الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة المؤمنون: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل فأنى تسحرون، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. هذه الآيات في سياق قوله جل وعلا قبلها: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله: قل أفلا تتقون. وقد سبق الكلام عليها وبيان معناها، ومما ذكرناه فيها القراءة في قوله سيقولون لله، لأنها جاءت في ثلاث آيات: في الآية 85، وفي الآية 87، وفي الآية 89. فأما الموطن الأول فقد اتفق القراء على قراءتها بلام الجر سيقولون لله، وأما الموضع الثاني وهي الآية 87 89 فقرأ الجمهور سيقولون لله بحرف الجر لله كما قرأوا الموطن الأول. وقرأ أبو عمرو ويعقوب سيقولون الله بدون لام الجر. يقول جل وعلا: قل من بيده ملكوت كل شيء. هذا إنكار عليهم، فيقول لهم: قل لهم يا نبينا من بيده ملكوت كل شيء. والملكوت هنا مبالغة في الملك، فالملكوت كما يقال الرحموت والرهبوت وما شابه ذلك. والمراد به والمراد بالملكوت هنا المقترن بالتصرف في مختلف الأنواع والعوالم، لذلك جاء بعده كل شيء. قال ابن جرير الطبري: قل من بيده ملك، قل من بيده خزائن كل شيء. وقال الأمين الشنقيطي: ملكوت فعلوت من الملك، أي من بيده ملك كل شيء، بمعنى من هو مالك كل شيء كائنا ما كان. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: قل من بيده ملكوت كل شيء، أي بيده الملك، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي متصرف فيها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا والذي نفسي بيده. وكان إذا اجتهد في اليمين قال: لا ومقلب القلوب، فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف. يعني أراد ابن كثير أن يشير إلى عموم ملك الله جل وعلا وأنه مالك كل شيء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا والذي نفسي بيده، لا ومقلب القلوب، يعني القلوب ملكه، ونفس النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها في ملكه وفي قبضته جل وعلا. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. هذا دليل على كمال عظمته جل وعلا وجبروته وقوته. قال ابن كثير: وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. يقول: كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحدا لا يخفر في جواره، وليس لمن دونه أن يجير عليه لئلا يفتات عليه. ولهذا قال تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه، أي وهو السيد العظيم الذي لا أعظم منه، الذي له الخلق والأمر ولا معقب لحكمه، الذي لا يمانع ولا يخالف، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي لا يسأل عما يفعل لعظمته وكبريائه وقهره وغلبته وعزته وحكمته وعدله، والخلق كلهم يسألون عن أعمالهم، كما قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال الأمين الشنقيطي رحمه الله: وهو يجير ولا يجار عليه، أن يمنع من شاء ولا يمنع أحد منه أحدا شاء أن يهلكه، ولا يمنع أحد منه أحدا شاء أن يهلكه أو يعذبه، لأنه القادر وحده على كل شيء، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. إذن هو يجير جل وعلا، يمنع من يشاء ولا يجار عليه، ولا أحد يمنع أحدا منه سبحانه لكمال قوته وقدرته جل وعلا. ثم قال إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون العلم النافع، لأنه جل وعلا حتى الكفار يقرون بأنه جل وعلا هو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو القادر على كل شيء، وهو الخالق، ولكنهم يتخذون الأصنام معه لتقربهم إليه زلفى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال جل وعلا سيقولون لله قل فأنى تسحرون، سيقول الكفار ملكوت السماوات وكلها لله سبحانه وتعالى، فقال لنبيه قل، أي يا نبينا قل لهم فأنى تسحرون، أي كيف تسحرون، وهذا استفهام تعجبي، فإن فأنى بمعنى كيف، وتسحرون أي تصرفون عن الحق، تصرفون عن الحق، فكيف يذهب بعقولكم وتنصرفون عن الحق ولا تتبعونه، مع إقراركم بأنه جل وعلا بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى عما يصفون. ثم قال جل وعلا بل أتيناهم بالحق، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، وهذا إضراب انتقالي، انتقل إلى بيان وتقرير أمر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل أتيناهم بالحق الذي لا مرية فيه. قال ابن كثير رحمه الله بل أتيناهم بالحق، وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله، وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك، وإنهم لكاذبون، أي في عبادتهم مع الله غيره، ولا دليل لهم على ذلك، كما قال في آخر السورة ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلهم فيه من الإفك والضلال، وإنما يفعلون ذلك اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيارى الجهال، كما قال الله عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فقد بيّن رحمه الله بيانا شافيا كافيا أن الله سبحانه وتعالى أتى بالحق الذي لا مرية فيه، وأقام عليه الدلائل، ولكن وإنهم هم فيما يقولون من جعل الشريك وعبادة غير الله، من جعل الشريك لله وعبادة غير الله لكاذبون أشد الكذب، فلا دليل عندهم على ذلك، وإنما يتبعون أهواءهم، وإنما يستجيبون للشيطان، والشيطان يؤزهم على ذلك وسول لهم وأملى لهم في ذلك، فإنما يصدرون عن اتباع الشيطان ولا يصدرون عن اتباع الحق. ثم قال جل وعلا ما اتخذ الله من ولد، قال جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ما اتخذ الله من ولد، هذا نفي للولد عن الله جل وعلا، لأنهم زعموا أن الملائكة بنات الله، وكذلك اليهود زعموا أن المسيح أن عزير ابن الله، والنصارى زعموا أن المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذا كقوله جل وعلا لم يلد ولم يولد. فالله جل وعلا ما اتخذ من ولد، لأنه الغني عن كل أحد، وكل أحد محتاج إليه، لأن من اتخذ الولد أو كان له ولد فهو محتاج إليه، ولا بد أن يكون له والد والله جل وعلا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو أحد فرد صمد، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وما كان معه من إله. وهنا نفى المشاركة ونفى أن يكون معه آلهة أخرى، ثم قال إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. قال الأمير الشنقيطي رحمه الله إن الله جل وعلا في هذه ذكر في هذه الآية ثلاث مسائل: نفي الولد عنه جل وعلا، ونفي الشريك له، وإبطال أو إقامة البرهان على عدم تعدد الآلهة، وإقامة البرهان على عدم تعدد الآلهة. فقال جل وعلا وما كان معه من إله، وهذا مقرر في آيات كثيرة، كما في قوله جل وعلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا. قال جل وعلا إذن لذهب كل إله بما خلق، لو كان معه آلهة كما تقولون إذن لذهب كل إله بما خلق، واستقل كل إله بخلقه الذي خلق، وأدى ذلك إلى التنازع وإلى اختلال الملك واختلال عالم السماوات والأرض، ولكن الأمر على خلاف ذلك، فهي متسقة لا يعارض شيء منها شيئا، ولا يعني يتصادم شيء مع شيء، لأن المصرف له هو الله وحده لا شريك له، ومن ليس معه آلهة أخرى تضاده أو تأمر بغير أمره أو تعترض على أمره سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال ابن كثير رحمه الله ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك، فقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، أي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما يخلق، فما كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن الوجود منتظم متسق، كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر، يعني لو كان معه آلهة، ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا ما يسميه العلماء أو المتكلمون دليل التمانع، دليل التمانع، وقد أشار إليه ابن كثير، ولكن دلالة القرآن أقوى وأوضح وأبين. ولهذا قال الأمين الشنقيطي في أضواء البيان قال ولم نتعرض لما يسميه المتكلمون دليل التمانع، دليل التمانع لكثرة المناقشات الواردة على أهل الكلام فيه، وإنما بينا الآيات على طريق الاستدلال القرآني بها. فأفاد وأجاد رحمه الله. إذن لو وما كان معه إله، إذن لو كان معه إله كما تقولون لذهب كل إله بما خلق بخلقه، لأنه إله متصرف مستقل، فذهب كل إله بخلقه وأدى ذلك إلى التصادم وإلى التعارض. قال جل وعلا ولعلى بعضهم على بعض، أي لعلى بعض هذه الآلهة على بعضهم الآخر، كما قال ابن كثير قال أو يعني ذكر كلاما عاما قال وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد، يعني فرض تعدد الآلهة فيكون محالا، فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر كان الغالب هو الواجب والآخر المغلوب ممكنا، والآخر المغلوب لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهورا، ولهذا قال ولعلى بعضهم على بعض، يعني والمراد بعلى هنا المغالبة. قال القرطبي أي ولغالب وطلب القوي الضعيف، كالعادة بين الملوك، وكان الملك وكان الضعيف المغلوب لا يستحق الألوهية. إذن ولعلى بعضهم على بعض تغالبوا وغالب بعضهم بعضا، وكل واحد منهم يحاول أن يغلب الآخر ويعلو عليه، تعالى الله عن ذلك. قال ولهذا قال بعده سبحان الله عما يصفون، سبح أي نزه نفسه، لأن التسبيح هو التنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب مع تعظيمه جل وعلا. سبحان الله عما يصفون، وما يصفونه به هو ما يصفونه من الشريك والولد وإثبات ذلك له، فتعالى الله وترفع وتنزه عما يصفونه به من الكذب والباطل من ادعاء الولد له والشريك. ثم قال جل وعلا عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. قرأ الجمهور عالم بالضم على أنه مستأنف، وأن الكلام كلام مستأنف جديد، وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وحفص عن عاصم بجر الميم عالمي على أنه وصف لاسم الجلال لاسم الله جل وعلا، سبحان الله عالمي، على أن عالم وصف صفة لله جل وعلا، والله اسم الله مجرور وصفة المجرور مجرورة. وبينما قرأ نافع، أنا قلت الجمهور، وهو في الحقيقة قراءة نافع وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم، أنهم قرأوه عالم الغيب والشهادة على أنه مبتدأ أو على أنه خبر لمبتدأ هو عالم الغيب والشهادة، أو على أنه مبتدأ عالم الغيب والشهادة. فالغيب هو كل ما غاب عن الحواس الخمس، ولكن والغيب غيبان، غيب مطلق وغيب نسبي، فالنسبي غيب لأناس دون أناس، والمطلق هو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فالله جل وعلا عالم الغيب وهو ما غاب عن الناس، وأيضا هو عالم الشهادة، الشيء المشاهد الحاضر، فهو يعلم ذلك كله جل وعلا وقد أحاط به علما، وهذا دليل على كماله وجلاله وقدرته سبحانه وتعالى، وأنه هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له دون من سواه لكمال علمه وإحاطته بكل شيء، بخلاف من زعموه من الآلهة شريكا له، فإنها إما أن تعلم علما نسبيا ولا تعلم شيئا من الغيب، أو أنها لا أيضا لا تعلم شيئا كالجمادات والحجارة ونحوها. ثم قال جل وعلا فتعالى عما يشركون، فتعالى أي تقدس عن إشراكهم به. قال ابن كثير فتعالى أي عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك علوا كبيرا. ثم قال فتعالى عما يشركون أي تقدس وتنزه وتعالى وعز وجل عما يقول الظالمون والجاحدون، لأنهم قالوا إن له ولد وإن له شريك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا دليل على أن الشرك من أقبح الذنوب وأعظمها جرما، ولهذا ينزه الله جل وعلا نفسه عن ذلك إذا جاء ذكره مرارا وتكرارا، لأن هذا من أظلم الظلم وأجهل الجهل وعدم معرفة عظمة الله وقدرته، فاللائق أن يسبح وينزه جل وعلا عن مثل هذه الأقوال الخبيثة وعن هذه الأفعال الرديئة. ثم قال جل وعلا قل ربي إما تريني ما يوعدون، يقول الله عز وجل كما يقول ابن كثير قال يقول تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم: ربي إما تريني ما يوعدون، أي إن عاقبتهم وإني شاهد لذلك فلا تجعلني فيهم، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. وهذا حديث قال عنه الترمذي حسن صحيح، ونقل تصحيح البخاري له وأن البخاري قال صحيح، وإذا صححه الألباني في صحيح الترمذي. إذن بيّن ابن كثير رحمه الله أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول حينما يرى ما يوعدون، لأن الله وعد هؤلاء وتوعدهم بالعذاب الأليم وبحلول النقمات وبحلول المصائب، فقال فأمره أن يدعو الله: إما تريني ما يوعدون، يعني حينما يعني تريني وحلول العذاب بهم أو تبقيني إلى أن يحل العذاب بهم، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، ربي لا تجعلني معهم، فلا تصيبني نقمتك وعذابك الذي تحله بهم. وهذا دليل على وجوب الخوف من الله سبحانه وتعالى لكمال عظمته. ولهذا أمر نبيه أن يدعو الله أن لا يجعله مع الظالمين إذا أراد جل وعلا أن يحل عقوبته بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. فلا تجعلني في القوم الظالمين، فينبغي الإنسان يخاف من عقوبة الله جل وعلا وأن تناله، لأن الله جل وعلا يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذا أدب عظيم ينبغي الإنسان أن يدعو الله أن يجنبه الفتن وأن لا تصيبه الفتن. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ربي نعم وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. هي يسأل الإنسان أن يجنبه الله الفتن، وإذا أراد بعباد فتنة أن يقبضه إليه وهو غير مفتون، ولا تصيبه الفتنة ولا يفتن ولا يصيبه آثار الفتنة والعقوبة التي تحل بأهلها. قال جل وعلا: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. بيّن جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم قدرته على أن يريه العذاب الذي وعد قومه فيه، فيراه بأم عينه حينما تحل بهم النقمات والسخطات التي تستأصلهم، ولكن الله جل وعلا لم يفعل ذلك رحمة إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم ورحمة بهذه الأمة، فإن الله لا يستأصلهم بعذاب، وإنما ينزل بهم شيئا من العذاب فيهلك بعضهم ويبقى آخرون، لكن لا يأخذهم بعذاب عام يأتي عليهم جميعهم. وهذا من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة، فكم من أناس كانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم ويقفون ضده، ولكن الله لم يعاجلهم في العقوبة، ولهذا بقوا حتى أسلموا وآمنوا وحسن إسلامهم وصاروا يدافعون عن الإسلام، ولو شاء لأخذهم دفعة واحدة كما كان يفعل بالأمم السابقة يهلكهم جميعا ولا يبقى منهم أحد. وقد ذكر ابن كثير أنه بعد أن أنزل الله التوراة على موسى ما استأصل أمة جميعها، لكن استأصل قوم فرعون الذي حاج موسى وادعى الربوبية، لكن قبل أن تنزل عليه التوراة، فلما أهلك الله نوح فرعون ومن معه وأغرقهم في البحر وخرج موسى ببني إسرائيل، عند ذلك ذهب لميقات ربه وأنزل الله عليه التوراة، فبعد نزول التوراة لم ينزل عذابا استئصاليا يستأصل جميع الناس. وكذلك هنا، فهذا من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة ليتوب مسيئها ويراجع، فكم من إنسان تاب مما كان عليه من الجرم والضلال لأنه لم يعاجل به، وهذا من فضل الله جل وعلا، لأنه الحليم الغفور جل وعلا. ثم قال جل وعلا معلما نبيه ومؤدبا نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب العظيم الذي هو من أعظم مكارم الأخلاق، قال ادفع بالتي هي أحسن يا نبينا، ادفع بالتي هي أحسن. قال الطبري أي ادفع بالخلة التي هي أحسن، وذلك الإغضاء والصفح عن جهلة المشركين والصبر على أذاهم. وقال ومر أو قال ابن كثير ثم قال مرشدا له أي للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الترياق النافع في مخالطة الناس، وهو الإحسان إلى من يسيء ليستجلب خاطره فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة. فقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن، وهذا كما قال في الآية الأخرى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي ما يلهم هذه الوصية أو هذه الخصلة أو هذه الصفة إلا الذين صبروا، أي على أذى الناس فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح، يعني يعاملون الناس بالجميل مع أن الناس يسدون إليهم القبيح. قال جل وعلا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي في الدنيا والآخرة. فهذا إرشاد عظيم، والخلة وقوله التي هي هذا عائد على الخصلة، فادفع السيئة التي تأتيك من الناس وهو أذاهم لك وسبهم وشتمهم وأذاهم، ادفعه بالخصلة التي هي أحسن الخصال، وهي الصبر عليهم والكف عن أذاهم. وقد قال بعض أهل العلم إن هذا قد نسخ بآية السيف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر مأمور بالإعراض عنهم وبالصفح عنهم، لكن بعد أن نزلت آية السيف نسخ الله ذلك فأمره بقتالهم. والصواب أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة، والمراد هنا حثه على حسن التعامل على من أساء إليه، وهذا أمر لا بد منه، ولا يعني ينجح الإنسان ولا يسعد في هذه الدنيا إلا بهذه الطريقة، لأن الناس إذا اختلط الإنسان بهم لهم أذى، فلا بد أن يقع منهم بعض الأذى، ولهذا ينبغي الإنسان يعفو ويصفح ويتجاوز ويتغافل حتى يعيش سعيدا. وليس معنى ذلك أن الله أنه إذا لم يأخذ حقه أن الله لا يأخذ له حقه يوم القيامة، سيأخذ الله له حقه يوم القيامة، ولكن هو يعفو ويصفح، فإن ذلك فيه راحة البال وفيه مصلحة الناس. لا تستقيم الحياة استقامة طيبة إلا بمثل هذا. ثم قال جل وعلا ادع بالتي هي أحسن، قلنا إن أو نقول إن قوله بالتي هي أحسن السيئة، يعني ادفع السيئة بالحسنة بالخصلة التي هي أحسن، والسيئة المراد بها كما قال الأمين الخصلة من خصال السوء. ثم قال نحن أعلم بما يصفون، قال الشنقيطي أي بما تصفه ألسنتهم من الكذب في تكذيبك وادعائهم الأولاد والشركاء لله جل وعلا، فالله جل وعلا أعلم بذلك فهو عليم به، ولهذا لا أحد أصبر من الله سبحانه وتعالى على أذى سمعه، فإنهم يجعلون له الولد وهو يطعمهم ويرزقهم جل وعلا. ثم قال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله ويستجير به من همزات الشياطين. وهمزات الشياطين كما قال ابن كثير قال أمره الله أن يستعيذ من الشياطين لأنهم لا تنفع معهم الحيل ولا ينقادون بالمعروف. قال: وقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقال الشوكاني: همزات الشياطين نزغاتهم ووساوسهم. وقال الأمين الشنقيطي: الأظهر نعم، قال: نخساتهم لبني آدم ليحثوهم ويحضوهم على المعاصي، لأن الهمزة هو بمعنى النسخ، بمعنى النخس باليد أو نحوها. فالمراد أن همزات الشياطين يعني نخسهم لابن آدم وأزهم بني آدم، يحركونهم يدفعونهم ليعملوا الأمور المنكرة. ولهذا قال جل وعلا: وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أي استعذ بنا، استعذ بربك أن يحضروك. قال ابن كثير: أي في أي شيء من أمري. ولهذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمور، وذلك مطردة للشيطان عند الأكل والجماع والذبح وغير ذلك من الأمور. ولهذا روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ولهذا روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من الهدم ومن الغرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. إذن هذا من همزات الشياطين، وهذا من حضور الشياطين، يعني يحضر عند الإنسان ويتخبطه عند الموت، حاول أن يضله حتى تخرج روحه على الكفر. ثم أورد ابن كثير ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح كما قال الترمذي وصححه كذلك الألباني. قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفزع: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وهذا القدر صحيح. ثم قال: فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه، ومن كان منهم صغيرا لا يعقلها، لا يعقل أن يحفظها، كتبها له فعلقها في عنقه. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث محمد بن إسحاق، لكن ضعف الألباني هذه الزيادة: فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده. ولكن لا مانع أن يعلمها الإنسان حتى ولو ضعف الإسناد عن عبد الله بن عمرو، ما دام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يقولوا ذلك عند نومهم، فالإنسان يقول ذلك ويتعلمه ويعلم أبناءه ومن حوله. فاحفظوا هذا الدعاء، بارك الله فيكم: اللهم إني أعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من الهدم ومن الغرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. واحفظوا أيضا قول الدعاء: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وقال الأمين الشنقيطي: معنى أن يحضرون، المعنى: أعوذ بك من أن يحضرني الشيطان في أمر من أموري كائنا ما كان، سواء كان ذلك في وقت تلاوة القرآن أو عند حضور الموت أو غير ذلك من جميع الشؤون في جميع الأوقات. فالإنسان يستعيذ بالله أن يحضره الشيطان، لأن الشيطان عدو لدود ويهمز ويلمز، فإذا حضر عند الإنسان أضر به، فيستعيذ بالله أن يحضره الشيطان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.